نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وردت علينا أسئلة كثيرة فيما يخص مسائل الفقه، وأخرى تتعلق بالمسائل العقدية. وأكيد أن الوقت بين الصلاة إلى آية الصلاة الأخرى وقت محصور، بينما الأسئلة لا تزال إلى آخر الآن تتواتر. وكما يعلم تقعيدا أن المحصور لا يحيط بغير المحصور، لا يحيط به لفظا وقد يحيط به تقعيدا، لكن كما يقال أيضا ما لا يدرك كله لا يترك جله. نحاول أن نجيب الأسئلة أو بعض هذه الأسئلة إلى غاية حضور الصلاة الأصل إن شاء الله تعالى. أول سؤال، هل يقول السائل هل ما حصل لنا من جراء السيول الجارفة في حوادث نوفمبر السابق هل هي عقاب من الله أو عذاب أو نقمة أو كلا؟ هل يوجد فرق بين هذه الألفاظ؟ بينوا لنا مأجورين شكرا. أقول وبالله التوفيق أنه يوجد فرق بين هذه الألفاظ المذكورة، فالعقاب هو الجزاء الذي يستحقه فاعل المعصية على فعلته. العقاب نقيض الثواب، ولهذا لما يعرف الواجب يقال الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وكذلك يقال بالنسبة لترك أو حكم الحرام، الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فالعقاب يكون لمن يستحقه جزاء على الجرم بالعذاب، وهو كما أشرت آنفا هو نقيض الثواب. أما العذاب هو الألم المستمر، هو يجد على ما يستحقه العبد وما لا يستحقه، فهو أهم من العقاب. لكن هذا الألم قد يكون مستمرا قد لا يكون مستمرا، فالألم أعم من العذاب، الألم أعم من العذاب. ذلك لأنه لو قال قائل مثلا تعرضت لقرصة راعوت آلمتني ولا يقول عذبتني، لكني مستمرت معه ليلة كاملة بقرصة راعوت يقول عذبني بعوض مثلا، فالعذاب يكون ألما مستمرا، بينما الألم يجوز أن يكون كذلك فيجوز أن لا يكون كذلك. والوجع أعم منه، أي الألم يجب أن يكون حتى يقال ألم يجب أن يكون من الغاية، يحدث لغيره ألما، لكن إن كان نابعا منه فهذا يسمى وجع. فالوجع عام من الألم، والألم أعم من العذاب. والعذاب من جهة كونه يدخل فيه المستحق وغير المستحق أعم من العقاب. أما الانتقام هو سلب النعمة بالعذاب، وهو يكون نقيض النعمة، بخلاف الابتلاء. الابتلاء والامتحان والاختبار بالمكاره وتحمل المشاق، أما البلاء فغير الابتلاء، بل هو أعم منه. البلاء يشمل ما كان في مكاره، كما أنه يشمل ما كان في النعم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالنعم ما يبتليه بالمكاره، ويبتليه بالنعم الشكر، ويبتليه بالمكاره بالصبر، ليعلم صبره ويصبر صبره. أما أن النقمة فهي بلاء، ولكنها لا تكون إلا جزاء وعقوبة، لا تكون إلا جزاء وعقوبة، بمعنى أن النقمة يترتب عليها ما يترتب على البلاء، وتكون فيما يكون في البلاء، لكنها إنما تكون على تترتب على جزاء وعقوبة كما أشر، بخلاف الفتنة. إطلاق الفتنة هي أبلغ البلاء وأخطر البلاء، وهي الفتنة شاملة للخير وشر، كما أشارت إلى ذلك الآيات. فإذا الحاصل أن البلاء أعم من الابتلاء، والابتلاء إنما يكون بخصوص المكاره، والفتنة لا تخرج عن كونها بلاء غاية في الأمر، أنها أوسع عمقا وأبلغ وأخطر من البلاء، بمعنى أنها تكون في الخير والشر أيضا. ونبلوكم بالخير وشر فتنة ما أشارت الآية. وأما النقمة إنما تكون فيه الخير والشر، ولكنها إنما تكون إثر جزاء وعقوبة. إذا هذه الألفاظ يتواجد بينها شيء من التفاوت في المعنى، وقد يوجد تداخل من حيث النظر إلى العموم والخصوص، لكن إنزال هذه الألفاظ على واقع ما، أو على الواقع الذي في السؤال، فنقول أنه لا يسعنا أن ننزل هذه الألفاظ على هذا الواقع، لوجود احتمالات أنها قد تكون نقمة، وقد تكون قد يكون ابتلاء، ويحتمل هذا كما يحتمل هذا، لكن يمكن أن يقال أن يجمع بينهما ويقال أنها الكلا بالنسبة لأهل الحق وأهل التقوى والصلاح، وأنها نقمة بالنسبة لأهل المعصية وأهل الانحراف. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية: فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأمة المهتدية بهدي ربها تقابل ما نزل بها من مصائب بالرضا، وأن تتحلى بالشكر والصبر في محنتها، وأن لا تقابل ذلك بالشكوى للخلق ولا بالجزع، لأن هذا منافي للرضا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وهو أنه أرسل إلى ابنته لما أرسلت له أن يشهد ابنها وهو يحتضر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد موتانا برحمته، وأن يسكن فسيح جنانه، وأن يهمنا إن شاء الله الصبر، يرزقنا الشكر، وأن نسأله سبحانه وتعالى العافية ودوام العافية وشكر العافية، كما نسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي يلي: يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة صلاة الغائب على الذين لا يزالون تحت التراب من جراء الفيضانات الأخيرة؟ أحسن الله إليك. صلاة الغائب إنما تشرع في حالة ما إذا لم يصلى على المؤمن في بلده، فيجوز الحال هذه إذا لم يصلى عليه في مكان تواجده، يجوز في بلد آخر أن يصلى عليه، ولكن شريط أن تعلم عينه وحاله بالطبع يكون مؤمنا، ولكن تعلم عينه للخروج إلى الصلاة صلاة الغائب عليه، لأن المبهم صلاة على شخص مبهم ما عرفت أو ما عرفت السنة صلاة على رجل مبهم أو على الميت المبهم. يجوز الصلاة على الغائب الذي ما قلت الذي لم يصل عليه في بلده، أو الغريق الذي غرق في البحر، أو الذي أخذ السيول في واد أو في نهر، ولكنه ينبغي بالصلاة عليه أن يعرف من هو الذي أخذته السيول أو الذي غرق في البحر. هذا أمر معروف معهود من النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوفاة النجاشي، خرج إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب، مع العلم أن في وقته أنه كان فيه من الزعماء والحكماء وغيرهم كثيرون لم يفعل ذلك سوى مع النجاشي. فإذا علمت عينه لما أخبر بذلك ولم يصلى عليه في بلده، وصح الحال هذه أن يصلى أن يخرج الإمام إلى المصلى أو حتى في المسجد كما ذكرنا في الحصة الماضية أن يصلي عليه السلام. ولكن في أمر آخر وأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموته صلى عليه لعلم كما قلنا أنه لم يصلى عليه في بلده ولكنه لم يخصص يوما للصلاة عليه وبمجرد العلم لحصول الوفاة والعلم لعدم الصلاة عليه أحق والحال هذه أن يصلي عليه ولا يخصصه مثلا ليوم الجمعة أو يوم كذا أو يوم كذا كما علمنا أنه مخصص هذا الفعل ليلة السابع والعشرين. السؤال الذي يلي قال السائل هل تضاف الروح إلى الله تعالى بقوله وأنفقت فيه من روحي يعني هل تضاف الروح إلى الله تعالى كما في الآية. العلماء يفرقون في الإضافة هذه بين نوعين بين ما إذا كانت إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق ويميزون بين الأمرين أن ما كانت صفاته لا تقم لوحدها بل هي قائمة في غيرها كالعلم أو الكلام أو السمع والبصر وما إلى ذلك فهذه صفات لا يمكن أن تكون قائمة منفصلة لوحدها بل لا بد أن تكون تابعة لغيرها فهذه تدخل في صفة في إضافة صفة إلى موصوف فتضاف إلى الله سبحانه وتعالى كقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك فهذه إذا أضيفت فتضاف إضافة صفة إلى موصوف وهذه الصفات غير مخلوقة هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هي صفات غير مخلوقة أما إضافة الإضافة إلى أعيان منفصلة أو إلى دوائر منفصلة وأقصد منفصلة قائمة في ذاتها أي ليست يمكن أن تتكون أو تكون مكونة وليست تابعة فهذه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة مخلوق إلى خالق هي إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة مصنوع إلى صانعه فهذه من أمثلتها كان تقول عبد الله هو إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى أو ناقة الله أو بيت الله أو رسول الله أو إلى ذلك أو روح الله فهذه إما أن تكون الإضافة هنا عامة وإما أن تكون إضافة خاصة فالإضافة الخاصة هي إضافة تشريف واختيار يخلق الله ما يشاء ويختار يعني الله سبحانه وتعالى إذا اختار من مخلوقاته فإنها تضاف إليه إضافة التشريف واختيار. فرسول الله أو ناقص الله فهي من إضافة التشريف. أما عبد الله فهو من الإضافة العامة، أي إضافة مخلوق إلى الخالق، وتكون إضافة في هذه إضافة عامة. ممكن أن تكون إضافة تشريف إذا علمنا أن إسرائيل المراد به عبد الله، إسرائيل مراد به عبد الله، فهذه إذا كانت كذلك تكون إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة التشريف. فالحاصل إذن روح الله ليست صفة من صفة الله، وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالق. ولما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة تشريف واختيار. هذا بالنسبة للسؤال هذا. هل أيضا هل تجزئ النية في الصوم واحد على كل شهر، وهل تشرع إيقاع النية في صوم النفل؟ هذه أجبنا عنها في محاضرات سبقت، وهي ممكن أن نمر عليها سريعا. إيقاع النية بنية النهار في صيام النفل هو في اختلاف بين أهل العلم في المسألة. يذهب كل من الإمام مالك والزهر الهذيلي من أصحاب أبي حنيفة، كما يذهب المزني من أصحاب الإمام الشافعي إلى القول بأنه لا يجوز إحداث نية في النهار لكل صوم، بل الواجب إيقاعها في جزء من الليل، والليل كله محل النية، الليل كله محل النية، فهو يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، ولا يجوز عندهم إيقاع نية قبل الغروب ولو بلحظة، ولا يجوز من جهة أخرى إيقاع النية بعد الفجر ولو بلحظة، وإنما محله من غروب الشمس إلى طلوع إلى ما قبل الفجر. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا صيام له صحيح، بل واجب أن يبيته من في كل بكل جزء من أجزاء الليل، صح أن يكون محلا لتبييت النية. الحديث هذا ذكر في قوله فلا صيام له، في قوله فلا صيام له، صيامنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، أي أنه يشمل كل أنواع الصيام، سواء كان فرضا أو كان نفلا، سواء ذاك الفرض كان رمضان أو كان كفارة أو صيام النذر، وسواء كان صيام نذر صيام نذر معين أو مطلق، وأنواع أيضا الصيام كلية كما أنواع النفل أو التطوع، سواء تعلقت وقت معين أو سواء كانت مقترنة كأسيان خير أو ما إلى ذلك. هذه عند مالك ومن وافقه أنهم يذهبون إلى وجوب تبييت النية، فمن لم يبيت النية فلا يصح صومه في هذه كلية. وإلى هذا ذهب الإمام ابن حزم ومن وافقه أيضا وتبعه في ذلك الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم. أما جمهور السلف فيذهبون إلى جواز الصيام النفل بنية من نهار، بمعنى أنه إذا لم يبيت النية من الليل وأقبل عليه النهار ووجد في نفسه قدرة على الصيام صام بنية من النهار، فلا يشترط عندهم أنه يبيت النية من الليل. وجعل العموم الموجود في حديث حفص السابق مخصص بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقالت أهدي إلينا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت اليوم صائما. فهذا الحديث استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرادته في الإفطار، أي كان يريد الإفطار إن وجد شيء، ولما لم يجد شيئا أحدث النية من نهاره. دل عندهم هذا أنه يجوز إحداث نية من نهار بخصوص النفل، وهو عندهم مخصص بالحديث الشافعي. كذلك تدل الرواية التي فيها إني أصوم، رواية الدارقطني، وكذلك تدل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر رجلا في الناس يوم عاشوراء أن يناديهم من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فلا يصوم. فلا شك أن الذي أكل أنه لم يبيت نية من الليل، ولكن لما أمره أن يتم صومه فلا يأكل، دل ذلك على أن الواجب عليه أن يحدث النية من نهار. هذا الذي طرق الفريق الثاني من جمهور أهل العلم إلى القول بتخصيص حديث حفص السابق بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا من لم يبيت صيام من الليل فلا صيام له. هذا العموم ورد ما يخصصه، لكن هذا الإمعان في هذا الدليل الوارد أنه لا يمكن له أن يقضي على العموم الوارد في حديث حفصة، ذلك لأن الحديث الوارد في حديث حفصة أن العموم شامل لكل أفراده، وأن حديث عائشة لم يرد في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر صيامه، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه قد أفطر صيامه، بدليل أنه قالت رواية الأخرى ما جاء في يوم الثاني قال فلقد أصبحت فلقد أصبحت اليوم صائما. فدل ذلك على أنه يحتمل أنه بيت النية من الليل ثم في النهار علقها على ما إذا وجد الإفطار أو الأكل فيأكل وإلا فيستمر في صومه. دل ذلك على أنه إنما أحدث النية من أحدث النية في الليل، قضيتها في الليل، ولم يرد في الحديث أنه لم يبيتها في الليل. أما حديث الوالد دار قطني في قال فإذا أنا صائم أو أنا صائم، هذه الرواية ضعفها أهل العلم وأهل الحديث. أما حديث سلمة بن الأكوع فهو خاص بأهل الأعذار، أي أهل الأعذار في ذلك كالحال التي تطهر أو النفساء التي تطهر أو المسافر الذي يجيء من سفره فيقيم أو الكافر يسلم أو الصبي يحتلم وما إلى ذلك. هؤلاء إذا كان الصبي يبلغ في جزء من النهار أو الكافر يسلم في جزء من النهار فلا يقال له فلا يدخل في مقدوره أن يعود ويرجع إلى الليل ليبيت النية. هؤلاء أهل العذاب يحدثون النية من النهار ويصح صومهم انطلاقا من حديث عثورة. إذا حديث عثورة خارج عن محل النزاع، حديث عثورة خارج عن محل النزاع، وبالتالي لا يصلح دليلا إلا الذين قالوا أنه يجوز في النهر باعتبار عثورة من النهر أن يجوز النهر إحداث نية من النهار. ويبقى الدليل قائما هو حديث حفص الثالث وحجة، وخاصة ونحن نعرف أن حديث حفصة من قوله صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، وأن طاعته في أمره أولى من موافقته في فعله. لا نعلم أنه أراده من باب التشريع أم لا، ذلك لأنه إذا ورد الاحتمال في دليل ووجدنا نص عام فإن ذلك الاحتمال يكر ويرجع إلى العموم حتى تتعانق النصوص، إما مثلا أن يكون في الصلاة، إما أن يغير من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض أو من فرض إلى فرض أو من نفل إلى نفل. فهذه الراجحة، يعني أنه يمكن إنسان يكون في الصلاة يريد أن ينتقل من الفرض إلى فرض، يكون صلاة الظهر مثلا يريد أن ينتقل إلى الظهر قضاء، أن يكون يؤدي أذان يؤدي به قضاء، أو ينتقل من نفل إلى نفل، يكون مثلا يصلي في رافلة الظهر البعدية يريد أن يحولها إلى نفل مطلق، قد يكون من نفل نفل إلى نفل ومن نفل إلى فرض. مثلا يكون يصلي في صلاة النفل ويريد أن يحولها، مثلا يصلي راتبة الظهر ويريد ويتذكر مثلا أنه لم يصلي الفجر أو الصبح ويريد أن يحول تلك الصلاة من نفل إلى فرض، أو العكس يريد أن يحول من فرض. هل يجوز هذا ناحية شرعية مثل هذا التبديل؟ التبديل لا يكون، لابد أن يكون من العبادات التي هي من جنس واحد، معنى أن تكون من جنس واحد. أما الصلاة والصيام ولا الصلاة وكذا هذا اتفاق، لكن يحصل خلاف في المسألة هذه إذا كان التبديل من نفس الجنس، مثلا من صلاة الفريضة إلى صلاة النفل، أو من صلاة النفل إلى النفل، ومن النفل إلى الفرض، ومن النفل إلى النفل، أربع حالات. في خلاف في كل حالة فيها خلاف، ليس في كل حالة خلاف، في حالة فيها خلاف باقي فيها الاتفاق. أما المسألة ككل فيها رأي ابن حزم يبطل كل هذه الأشياء. وعلى المنتهى الظاهر الصواب أنه ما هو، لأن النية في صلاة تكون في أول العبادة ولا تكون النية بعد تكبيرة الإحرام، بل تكون النية سابقة عن تكبيرة الإحرام. فإذا كان في صلاة الفرض وأراد أن ينتقل إلى النفل فيكون قد فطل، فهو واجب عليه أن يفطل صلاة الفرض لينتقل بعد ذلك إلى النفل، والانتقال إلى النفل يكون في جزء من العبادة ويكون بعد تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يحدث النية بعد تكبيرة الإحرام، وهذا ليس محلا لها، والذي هو محلها أبطله، يعني يبطل، لأنه لا يمكن أن تكون العبادة عبادة في محل واحد. يبطل النية الأولى ويحدث نية ثانية في غير محلها، أن محلها هو أول تكبيرة الإحرام، مع أن هذه الصورة ذكر فيها الإجماع أنه يجوز من الأقوى إلى الأذنى، يعني يجوز من صلاة الفرض إلى النفل. ابن حزم عرض لم يجوز مثلها، أي ينتقل من الفرض إلى النفل. ليه؟ كما أشرت قبل قليل أن النية تسبق العمل، تكون السابقة عن الفعل، مع اختلاف من هل تكون مقرونة بالفعل أم تجوز النية بزمن يسير أم تجوز النية بزمن طويل. المهم أن تكون، المهم هذه خلاف صحيح أنها تكون بزمن يسير تجزئه، المهم لا تكون بعد تكبيرة الإحرام، لما تكون قبلها. ولذلك النية التي أحدثها قبل تكبيرة الإحرام ثم دخل في الصلاة ثم بعد ذلك ألغى النية الأولى وأحدث النية الثانية بعدها، فهذه ليست بمحل النية، وذلك لا تصح صلاته، لأنه قد بنى على شيء، بنى على شيء خلى من نية، أيضا بنى على شيء خلى من نية، يعني أنه لما أبطل الأولى إلى الفرض ثم أحدث النية الثانية في الركعة الأولى أو في ركعة ثانية، هذا الأول الذي مضى بنى اللاحق عليه، اللاحق بنى عليه، وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة، لأن ما بني على فاسد ففاسد، الذي يبنى على فاسد ففاسد ما هو معروف. إذا الحالات الأربع هذا عندنا حزم لا تصح لما قد ذكرنا آنفا من أنه يشترط في النية أن تكون سابقة عن العمل، وانتقال من صلاة إلى أخرى سواء كان فرضا أو إلى فرض أو فرضا إلى نفل أو نفل إلى نفل إلى آخره، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه سيبطل الأولى ويضع النية الثانية في غير محلها، ثم أن ما كان لاحقا في النية الثانية يبنى على شيء أبطله في الأولى، ما تتقاعد القاعدة ما بني على فاسد فاسد. هذا بالنسبة للتبديل، هذا كل يتم بالنسبة للتبديل، يعني تبديل المراد به الانتقال، سمي الانتقال أو تبديل، يعني تنتقل من صلاة إلى صلاة أخرى، تنتقل من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض إلى آخره كما ذكر. لكن التغيير، تغيير النية لا يكون بالانتقال، وإنما تغيير الصفة، لا تغيير ذات صلاة مثلا كعبادة، تغيير مثلا إنسان يصلي منفردا ثم يجيء واحد على يمينه ليصلي معه، فالآتي الذي يصلي معه يتخذه إماما، فيكون هذا المنفرد بعد ذلك يغير نيته من منفرد إلى إمام، فيكون قد غير الصفة التي هو عليها من صفة المنفرد إلى صفة الإمام. كذلك من كان مسافرا ويصلي وهو يصلي أراد أن يتخذ ذلك المكان الذي هو فيه مكان إقامة له على وجه التأديب، يعني أراد أن يستوطن ذلك البلد الذي هو موجود فيه، هذا أيضا يغير نيته وتبقى الصلاة هي لا تتردد إلى صلاة أخرى، يعني أنه المنفرد الذي كان يصلي كان يصلي الظهر مثلا، لما جاء ليصلي معه غير النية إلى إمام، لكن الصلاة بقيت هي الظهر، مو ينتقل كما التبديل أو مو تبديل، وتغيير فقط من تغيير صفة، صفة المصلي. كذلك كما قلت أن هذا المقيم هذا المسافر كان يصلي قصرا، إذا تغيرت نيته وهو في صلاة إلى الاستيطان والبقاء في ذاك البلد فإنه يصلي أربعا على ذلك، لا يصلي ركعتين، يصلي أربعا بتغير صفته من صفة ما من صفة كون مسافر إلى كونه مقيم. كذلك المستخلف نفس الشيء، يكون مأموما وراء إمامه ثم لسبب أو لآخر يخرج الإمام ليعيد وضوءه مثلا فيستخلف غيره، فهذا المأموم بعدما كان مأموما أصبح إماما، فهنا تغير نيته من المأمومية إلى الإمامية، مو الإمامية يعني كفائقين الإمامية يعني يتقدم، وقف على ذلك، يعني هذا ما يسمى بتغيير النية، يجوز فيها تغيير النية من صفة إلى صفات أخرى، لكن يقع الخلاف من أهل العلم في بعض المسائل هذه، خاصة في مسألة نية الإمام مع نية المأموم، إذا كان الإمام يصلي مثلا الفرض والمأموم جاء وراءه ليصلي صلاة أخرى غير صلاة غير تلك الصلاة، هل يصح هذا أم لا يجوز ذلك؟ بمعنى هل يصح هذا صحيح الصلاة وراء إمام يصلي الظهر يصلي العصر ويأتي المأموم يصلي وراء الإمام صلاة الظهر، فهنا يكون تباين بين نية الإمام الذي يصلي العصر وبين المأموم الذي يصلي وراءه الظهر، هل يجوز ولا لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، إن مالك وأبو حنيفة يمنعون ذلك، أما عند الشافعي الإمام أحمد فهم يجيزون مثل هذه الصلاة ويستدلون بعدة أحاديث تدل على جواز ذلك، من حديث معاذ أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء نفلا وهم يصلون وراءه فرضا. كذلك حديث الآخر وأن حديث صلاة الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفرض، أنه كان يصلي بهم الفرض في الجماعة الأولى ثم تنصرف الجماعة الأولى لتأتي الجماعة الثانية يصليهم ويصلي نفلا وهم يصلون وراءه فرضا وهكذا. وفيه أيضا حديث حديث الرجلين اللذين كانا في مسجد خيف فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما بالكما لا تصليان معنا؟ قال فصلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد الجماعة فصلوا مع الجماعة وجعلوها نفلا. أنا ذلك أنهم يصلون نفل وراء الإمام صلي الفرض. وكذلك ذات الرجل الذي دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قد انصرفوا من صلاتهم فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدر على هذا تصدق عليه. قام أبو بكر في رواية أبو بكر في رواية قام رجل في رواية قام أبو بكر أنه صلى معه. فأكيد أنه في الرجل الذي قام يصلي معه يصلي الصلاة غير الصلاة التي يصلي ويصلي نفلا والآخر يصلي فرضا. مننا في المسائل كفاية نترك على الفصل لاحقا لنكمل بقية الأسئلة. كيف؟ نوافل؟ النوافل على قسمين، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. أما النوافل المطلقة فهذه يصليها المرء قدر ما شاء شرطة لا تكون في المواضع التي نهى الشرع عن الصلاة فيها، وهي ما يسمى بأوقات التراهب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وفي غيره وفي حديث أبي هريرة أيضا ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند قائم الظهيرة وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني هذه أوقات الكراهة النوافل المطلقة لا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات، ما عدا لأوقات يصلي الإنسان ما شاء الله أن يصلي في ماسا من الأرض. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أصفاره وكان يصلي على دابته فيستقبل بها القبلة ثم يكذب وأينما ذهبت ويبقى صلاته. هذا بالنسبة للنوافل المطلقة. أما النوافل ذوات الأسباب فهي متى وجد سببها جاز أن يصليها، وعندما أقول الجواز من جواز يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة أو الاستحباب. ففي نوافل ذوات الأسباب التي تعززها أدلة من النصوص شرعيها به على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تحية المسجد قال إذا دخل أحد من المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهنا سبب في وجوب صلاة تحية المسجد أو في وجوب صلاة ركعتين إنما سببها هو دخول المسجد، وقد دل ذلك بأدلة أخرى على الوجوب ليس عن محلها. كذلك الوضوء إذا توضأ وأراد أن يركع ركعتين جلب له أن يركع ركعتين ولو كان في وقت الكراهة، لأن هذا النفل تعلق بسببه. وقف على ذلك. أما النوافل الأخرى النوافل ذوات أسباب، في النوافل المقيدة. النوافل المقيدة مثل الرواتب، مثل الرواتب كان يصلي المرأة قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين ويصلي بعد المغرب ركعتين بعد العشاء ركعتين وقبل الصبح ركعتين. في نوافل مقيدة أيضا كصلاة التراويح، هذه مقيدة كما أشرنا آنفا بالنسبة للرواتب، وهذه محددة، وإن كان في الخلاف في جهات إيقاعها، ونوافل أخرى كما هي مقيدة كصلاة التراويح مقيدة كما أشارت لذلك عائشة رضي الله عنها. بطبيعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. فإذا نوافل على ما قسمنا في نوافل مطلقة وفي نوافل مقيدة، وفيها نوافل مقيدة فيها نوافل ثواب أسباب، كلما وجد سببها كلما جاز إيقاع صلاتها. أما نوافل المطلقة فلا يجوز الصلاة في الأوقات الكراهة نحو ما بيناه سابقا. العلم عند الله سبحانه وتعالى. تؤذن سبب في الصلاة في الأوقات الكراهة؟ نعم، القضاء إن كان واجبا فلا تدخل الواجبات في هذه الصلاة. نعم يجوز هذا لورود الحديث في رواية قيس بن قعدة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي إلى صلاة الصبح فسأله ما هاتان الركعتان، فقال انهما ركعتي الفجر، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ثم حديث الرجلين في مسجدي، قال اذا صليتما، كان في وقت الصبح هذا، قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما صلاه مسجد الجماعه فصلوا مع الامام واجعلوها نفله. وكان إذا صليتما في رحالكما صلاة الصبح وأتيتما مسجد الجماعة فجعلوها نافلة، يعني ما لنا معنى ذلك أنه نافلة ما لنا مشروعها ولو كانت كذا. هذه إذا صادفت خبثت كصلاة مع الجماعة أو كالذي لم يصليها من قبل، وإلا فلا يشرع أن تكون هذه الأوقات للصلاة فيها. وبعلم الله سبحانه وتعالى وبحمده لا إله إلا هو.